ما أنا عليه وأصحابي حديث حسن في صحيح الجامع 5219. وفي رواية أخرى يعرف رسول الله عليه وسلم هذه الملة التي ستنجي من النار بأنها الجماعة، ومعنى الجماعة أي الذين تجمعوا على الحق، فلذلك سموا بأهل الجماعة أو بالجماعة أو بأهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على سنة رسول الله عليه وسلم، اجتمعوا على الحق وتبعوا سنة رسول الله عليه وسلم. وحذر عليه الصلاة والسلام من السبل والمناهج البشرية التي لم تأتي من عند الله ولم يرتضها الله تعالى لعباده، وهذا يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه قال الراوي حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم الذي نحن جادته، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس فيها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، ثم قرأ قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. فإذا أيها الإخوة، الصراط المستقيم أو سبيل المؤمنين أو طريق أهل السنة والجماعة هذه أسماء من يسمى واحد، وإنما يستخدم السلف أحيانا أسماء متعددة لأغراض منها تمييز هذا الصراط عن الطرق الأخرى. فمثلا يقولون أهل السنة والجماعة لتمييزهم عن الفلاسفة والمناطق والكفار الذين لديهم طرق ومناهج تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أحيانا أهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة، ويسمونهم أحيانا أهل الحديث تمييزا لهم عمن اشتغل بغير الحديث وكره الحديث فأخذ بعين المنطق والفلسفة، واحيانا يسمونهم بالطائفه المنصوره. لماذا؟ ما هو سبب هذه التسميه؟ ما هو سبب التسميه بالطائفه المنصوره؟ سؤال، ما هو سبب التسميه بالطائفه المنصوره؟ نعم، نعم، سمع. لا تزال طائفة من أمتي منصورة أو ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فلذلك سموا بالطائفة المنصورة. طيب، ظاهرين على الحق، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ هل هو الظهور العسكري الذي يعني أن المسلمين في سائر ظهورهم وعروجهم وأزمنتهم ستبقى لهم الغلبة ولن ينهزموا نهائيا، أم أن الظهور هنا ظهور من نوع آخر؟ وما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة على الحق لكنهم ظاهرين، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ نعم، ما هو نوع الظهور على المخالفين؟ وصف الرسول بأنهم ظاهرون على مخالفيهم، ما هو نوع الظهور؟ ما هو نوع الظهور؟ هل هو ظهور بالسلاح والعتاد العسكري؟ نعم، نعم، بظهر الحق، ظاهرين بظهر الحق، ظاهرين ظهور الحجة والبيان وليس ظهور السيف والسنان. لا يشترط ان يكونوا ظاهرين بالسيف والسنان، قد يظهرون وينصرهم الله، ولكن قد تمر بالمسلمين فترى في الخطاب وتكفر وهزيمه وتاخر، ولكن يبقى هناك طائفه من الناس يظهرهم الله عز وجل على سائر الخلق. ما هو نوع الظهور؟ ظهور الحجه والبيان، يعني انهم ظاهرون على من خالفهم